بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس 22 بعد 200، وهو من دروس الخندق، الدرس الخامس من الخندق. قال ابن واقد: لما كانت ليلة السبت بعث الله الريح ففعلت وتركت، أو قلعت وتركت. فعلت وتركت يعني فعلت الأفاعي، هذا أسلوب عربي. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى أن ذهب ثلث الليل، وكذلك فعل ليلة قتل بن أشرف، وكذلك في بدر وفي أحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر أكثر الصلاة والاستغاثة والتضرع لله رب العالمين. وكان حصار الخندق في برد شديد، في قر شديد، القر ضد الحر، وفي جوع شديد. فكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يحدث يقول: لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البرد، شديدة البرد، قد اجتمع علينا البرد والجوع والخوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لنا ما فعل القوم جعله الله رفيقي في الجنة، جعله الله رفيقي في الجنة. وفي لفظ: من رجل ينظر لنا ما فعل القوم ويرجع جعله الله رفيقي في الجنة. يقول حذيفة: يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع والجنة. قال: والله ما قام منا رجل، سبحان الله، مع أنهم أفضل أهل الأرض من شدة الجوع والخوف والبرد، وهم بشر يعني لهم طاقة، لهم طاقة، كل شيء جعل الله له حد. ولو جاء أمم الأرض كلهم ما فعلوا، ما يستطيعون أن يبلغوا مستوى الصحابة، لكن عاد هذا آخر مستوى وصل إليه الصحابة رضي عنهم، هذا حدهم. في رواية حذيفة هذه قال: ثم عاد يقول ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام: من رجل ينظر لنا ما فعل القوم ويرجع وجعله الله رفيقي في الجنة. قال: ما قام رجل والله من شدة الجوع ومن شدة القر والبرد ومن شدة الخوف، يعني اجتمعت الثلاثة على إنسان بشر أجوف ما يتماسك. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا يقوم أحد، دعاني باسمي، فقال: يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا من القيام حين فوه باسمي أو نوه باسمي، فجئته ولقلبي وجبان في صدري. شوف الصحابة رضي عنهم، يعني الواحد شفاف، ما عندهم الدعاوى العريضة ولا هذا، يخبرك بكل شيء، بخلجات نفسه وصدره ومشاعره، كل شيء يخبرك. لذلك الصحابي تأمنه، ظاهره وباطنه مثل بعض تمام، بل باطنه خير من ظاهره، سبحان الله العظيم. يعني ظاهره هو أفضل ظاهر على وجه الأرض، فكيف بالباطن وهو أفضل من الظاهر. قال: فجئته ولقلبي وجبانه في صدري، فقال: تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟ فقلت: لا والذي بعثك بالحق، إن قدرت على ما بي، إن قدرت على ما بي من الجوع والبرد والخوف. فقال: يا حذيفة، اذهب فانظر ما فعل القوم، ولا ترمين بسهم ولا بحجر ولا تطعن برمح ولا تضربن بسيف حتى ترجع إلي، فقط هذه الوصية. وهم رضي الله عنهم كانوا يعني ممتثلين تمام الامتثال. فقلت: يا رسول الله، ما بي يقتلوني، يعني ليس همي القتل، ولكني أخاف أن يمثلوا بي، يعني لما رأوا فعلهم في أحد، مع أن التمثيل بعد الموت كما قال ابن الزبير الشاه لا يضر. قالت أسماء بنت الصديق، قالت الشاه: لا يضرها سلخها بعد ذبحها. لما قالوا: سنصلب ابنك يا عبد الله بن الزبير، قالت الشاه: لا يضرها سلخها بعد ذبحها. لكن سبحان الله العظيم، يعني أمر عظيم، ولا أحد يخطر في باله أنه بيصير أطيب من هذول، لكن هذه أعلى طاقة بشرية وصلوا إليها. فقال: ولكني أخاف أن يمثلوا بي. وأيضا ترى حذيفة ينقل اللي هو يراه أو هو اللي يعتقده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك بأس. قال: فعرفت أنه لا بأس علي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول لما اشترط الرجوع، ثم قال: اذهب فادخل في القوم وانظر ماذا يقولون، ولا تحدثن شيئا. فلما ولى حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال: فدخلت عسكرهم فإذا هم يصطلون على نيرانهم، وإن الريح لتفعل بهم ما تفعل، تفعل بهم الأفاعيل، والله لا تقر لهم قدرا، ولا تقر لهم قرارا ولا بناء، تقلع كل شيء حتى القدور تكفئها والخيام تقلعها. قال فأقبلت فجلست على نار مع قوم، يعني والناس عسكر 10,000 ما حد يعرف بعض، وبعدين منهم ناس من سليم ومن كنانة ومن نجد ومن اليهود عسكر جيش معسكر دائم معسكرات الجيوش هذه ما حد يعرفها. قال فقام أبو سفيان فقال احذروا الجواسيس والعيون ولينظر كل رجل إلى جليسه ولينظر كل رجل إلى جليسه. قال فالتفت إلى عمرو بن العاص بدرته أنا، عاد عمرو بن العاص أدهى الناس لكن سبحان الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت من أنت وهو عن يميني؟ قال عمرو بن العاص. ثم التفت عن يساري فإذا هو معاوية بن أبي سفيان، وقع بين أدهى العرب قاطبة، ولكن سبحان الله العظيم هذه آية. قال فبدرته فقلت وأنت من أنت؟ قال معاوية بن أبي سفيان. قلت خير سبحان الله العظيم. ثم ذهلوا ما سألوا، قالوا وأنت من أنت؟ قالوا ما دام أنه يسأل علينا بالحرص هذا أكيد أنه منا. سبحان الله العظيم. ثم قال أبو سفيان إنكم والله لستم بدار مقام، إنكم والله لستم بدار مقام، هلك الخف والكراع وأجدب الجناب، الأرض مجدبة برد والإبل ما تصبر والخيل ما تصبر، كلها هلكت من الجوع والبرد. وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقد لقينا من الريح ما ترون، والله ما يثبت لنا بناء ولا تطمئن لنا قدر، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام أبو سفيان وجلس على بعيره وهو معقول، معقول الرجل اليسرى، ثم ضربه فوثب البعير على 3 قوائم، فوالله ما أطلق عقاله إلا بعد ما قام، بعد ما قام البعير على 3 قوائم أطلق العقال فانطلقت يده. قال ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني، لو شئت لقتلته، لو وضعت السهم في كبد القوس ثم وضعتها في كبده ما بيني وبين شيء، لكن الله أراد له السعادة رضي الله عنه. قال فناداه عكرمة بن أبي جهل إنك رأس القوم وإنك قائدهم، أتقشع وتترك الناس؟ فاستحيا أبو سفيان فأناخ جمله ونزل عنه وأخذ بزمامه وهو يقوده ويقول ارحلوا ارحلوا، يعني عكرمة شريفة يقول حنا سنرحل لكن كيف تسبقنا وأنت الرأس؟ قال فجعل الناس يرتحلون وهو قائم أبو سفيان حتى خف العسكر، خف العسكر. ثم قال لعمر بن العاص يا أبا عبد الله لا بد لي ولك أن نقيم في جريدة من الخيل بإزاء محمد وأصحابه، فإنا لا نأمن أن نطلب حين ينفد العسكر، يعني إذا رأوا خفة العسكر يطلبوننا. قال عمر بن العاص أنا أقيم. وقال لخالد بن الوليد ما ترى يا أبا سليمان، سبحان الله كنية حتى في الشرك في الجاهلية، وعمر بن العاص كنية أبو عبد الله حتى في الشرك، سبحان الله العظيم، يعني نادرة أبو سليمان في مكة في الشرك، ما ترى يا أبا، بل بالعرب قاطبة ما كان يعرف اسم سليمان، ما ترى يا أبا سليمان، هو يعرف يعني لكن على قلة. قال هذا النابغة الذبياني في قصيدته إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند وخيس الجن، إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد، في قصيدة المشهورة هذه. قال ما ترى يا أبا سليمان؟ قال أنا أيضا أقيم. فقام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في 200 فارس، وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون الخيل يحمون ظهورهم. وذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم قد ارتحلوا، هذاكم بدري رايحين، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. في الحديث أنه جاء وهو يصلي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في طرف ألحفه عن البرد وهو يرتعد من البرد حتى سكن، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فبشره. قال وأقامت الخيل حتى كان السحر، ثم مضوا فلحقوا بالأثقال والعسكر مع ارتفاع النهار بملل، ملل معروف باسمه اليوم، فغدوا إلى السيالة أيضا على طريق مكة الآن، طريق السابلة المشهور جادة الأنبياء من المدينة إلى مكة. وكانت غطفان أيضا لما ارتحلت وقف مسعود بن رخيلة في خيل من أصحابه، ووقف الحارث بن عوف في خيل من أصحابه، ووقف فرسان من بني سليم في أصحابهم، ثم تحملوا جميعا في طريق واحدة وكرهوا أن يتفرقوا حتى انتهوا إلى المراد. وهو موضع بناحية الطرف 36 ميل من المدينة، وهم سوا من جهة الشرق، لكن سليم تذهب إلى المعدن إلى مهد الذهب، وأولئك يذهبون في بلاد غطفان هذه الشرقية. قال: فلما أتوا المراض تفرقت كل قبيلة إلى محلها. دائما أشجع القوم هو اللي يحمي ظهورهم، هو اللي يمكث في آخر الجيش يحمي ظهورهم، يعني هذا يكون أشجع القوم، وإذا سقط الملهوف وتركه الجيش يذهب ويحمله، وهذا موجود في أشعاره. يقول: طرفه وكري فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى، وربك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وتقصير يوم الدجن والدجن مظلم ببهكنة تحت الخباء المعمدي، وكري إذا خاف إذا نادى المضاف محنبا. المضاف الملهوف اللي راح الجيش اشتركه مصاب أو أصيب فرسه، فينادي في عقاب الجيش، يقول: وكري، هذه لذته في الحياة، وكري إذا نادى المضاف محنبا. محنبا يعني حانب، بمعنى وصل به الحال منتهى، كسيد الغضا أي كذب ذيب الغضا، نبهته المتوردي. فهذا معنى أن الرؤساء هم اللي يجلسون دائما في الخلف. قال: وقال الأخنسي عثمان لما انصرف عمرو بن عاص قال: قد علم كل ذي عقل أن محمدا لم يكذب. فقال عكرمة بن أبي جهل: أنت أحق الناس ألا يقول هذا. قال عمرو بن العاص: لما يا عكرمة؟ قال: لأنه نزل على شرف أبيك وقتل سيد قومك. إيه يعني أذهب الشرف الأول. فقال: ويقال الذي تكلم بهذا خالد بن الوليد، ولا ندري، ولعلهما قد تكلم بذلك جميعا. قال خالد بن الوليد: قد علم كل حليم أن محمدا لم يكذب قط، أن محمدا لم يكذب قط، لا في جاهلية ولا بعد الإسلام، وأن كل ما يقوله يصبح كرابعة النهار، وهذا والله دليل الصدق ودليل صدق نبوته. فقال أبو سفيان بن حرب: إن حق الناس ألا يقول هذا أنت. قال: لما؟ قال: إنه نزل على شرف أبيك الوليد بن مغيرة، يعني سيكون الشرف له، وقتل سيد قومك أبا جهل. وعن سعيد المسيب قال: كان محاصرة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق 14 يوما، هي 15، وعن جابر قال: 20 يوما، ويقال 15 يوما، وهذا أثبت عندنا 15 يوما. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق تلك الغداة، إما السبت أو الأحد، سبحان الله العظيم، إما صباح السبت أو صباح الأحد، وأظن صباح السبت والله أعلم، بعد أسبوعين، قال: أصبح وإذا ليس بحضرته أحد من العساكر، لا عساكر النجدية ولا عساكر الحجازية والتهامية، جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، كل عساكر العدو تفرقوا، كلهم قد هربوا وذهبوا إلى بلادهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثبت أنهم انقشعوا إلى بلادهم. فلما أصبحوا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم بعد كرب لا يعلمه إلا الله، 15 ليلة، كما قال جابر ومحمد بن مسلمة: ليلها نهار ونهارها نهار، لا ينامون، واجتمع فيها الخوف والجوع والبرد، سبحان الله. فخرجوا مبادرين مسرورين. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم بنو قريظة بذلك، تعلم برجعتهم إلى منازلهم، فأمر بردهم، وبعث من ينادي في أثرهم. قال: فما رجع رجل واحد، كلهم قد وصلوا إلى أهلهم، كلهم بهم شيء لا يعلمه إلا الله. إخوان البشرية تراها أهم شيء، أهم شيء في الأنبياء وفي الصحابة، لكن مع حفظ مقاماتهم، لكنهم بشر، كل واحد له طاقة وتنتهي، ولكن طاقتهم هي لو تجمع مع طاقة العباد هذه كلها ما تساوي شيء، العباد هذه طاقاتهم عالية، لكن هذه العالية نفدت الآن. قال: فكان ممن يردهم عبد الله بن عمر وهو بن 15 سنة، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهم حتى لا تعلم قريظة. قال عبد الله: فجعلت أصيح في أثرهم في كل ناحية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن ترجعوا. قال: فما رجع رجل واحد منهم من القر والجوع والجهد الذي كان بهم. فكان يقول: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترى سرعتهم، وكره أن يكون لقريش عيون فيرون سرعتهم فيعلمون أنهم قد ملوا الحرب أو كذا. قال جابر وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردهم، وجابر أيضا في 15 في 18 كذا، فجعلت أصيح بهم فما يرجع أحد، فانطلقت في أثر بني حارثة فوالله ما أدركتهم حتى دخلوا بيوتهم، ولقد صحت فما يخرج إلي أحد من جهد الجوع، 15 يوم ما ذاقوا شيء إلا القليل، والقر والجهد الشديد اللي كان بهم، فرجعت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فألقاه في بني حرام. الآن كما قلت لكم بني حارثة الحي معروف باسمه إلى اليوم، يعني وانت ذاهب من المسجد النبوي جهة أحد يأتيك حي بني حارثة، حي بني حرام، حي بني ظفر، حي بني نجار. وهذا والله من محاسن ما فعلوه الدولة هنا أن يبقون الأسماء التاريخية حتى الناس يعرفون أماكن. قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه في بني حرام منصرفا، قال فأخبرته بصنيعهم فضحك عليه الصلاة والسلام. هذا التصرف الصحيح عليه الصلاة والسلام، التصرف التعامل مع البشرية، إنهم ما رجعوا من القر والجاء، يعني ليس بهم عصيان النبي صلى الله عليه وسلم لكن انتهى الطاق فضحك. بعض الناس ممكن يأكرب ولا يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردة فعله ضحك ضحك عليه الصلاة والسلام. وعن أبي وجرة أو أبي وجزة قال لما ملت قريش المقام وأجدب بهم الجناب وضاقوا بالخندق، وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة، كتب كتابا فيه باسمك اللهم فإني أحلف باللات والعزة. شوف كيف يجمعون بينه، لقد سرت إليك في جمعنا وإنا نريد ألا نعود إليك أبدا حتى نستأصلك، فرأيتك قد كرهت لقاءنا وجعلت مضايق وخنادق، فليت شعري من علمك هذا، فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد تبقر فيه النساء. وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجشمي، هذا سبحان الله العظيم عارم، ما أدري عاد هو أسلم بعد ذلك ولا عارم، سواء في أحد أو في الخندق. فلما أتى بالكتاب، وهذا أبو أسامة من أبي سفيان يتهدد، يعني يقول حتى لو المرة هذه ما قدرنا باقي، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فدخل معه في قبته فقرأ عليه كتاب أبي سفيان، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى أبي سفيان بن حرب، أما بعد فقديما غرك بالله الغرور الشيطان، أما ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا فذلك أمر الله يحول بينك وبينه، فذلك أمر الله يحول بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزة، حتى لا تذكر اللات والعزة. وأما قولك من علمك الذي صنعنا من الخندق، فإن الله تعالى ألهمني ذلك لما أراد به من غيظك وغيظ أصحابك، ولا يأتين عليك يوم يا أبا سفيان تدافعني بالراح، تدافعني بالراح، ما تمنع نفسك إلا باليدين، ولا يأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزة وإساف ونائلة وهبل حتى أذكرك ذلك. الله أكبر، هذا والله الكتاب. قال أبو عبد الله فذكرت ذلك لإبراهيم بن جعفر، فقال أخبرني أبي أن في الكتاب أيضا، ولقد علمت أني لقيت أصحابك بأحياء، أحياء اسم ماء جهة رابغ، وأنا في عير لقريش، فما حصر أصحابك منا شعرة ورضوا بمدافعتنا بالراح، ثم أقبلت في عير قريش حتى لقيت قومي فلم تلقنا، فأوقعت بقومي ولم أشهدها من وقعة، ثم غزوتكم في عقر داركم فقتلت وحرقت، يعني غزوة السويق، ثم غزوتك في جمعنا يوم أحد. هذا كل كلام أبو سفيان. فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا في بدر، ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن تألب إلينا يوم الخندق، فلزمتم الصياصي يعني الحصون وخندقتم الخنادق. هذا كلام أبي سفيان، لقيت أصحابك بأحياء، تقدمت هذه، وأنا في عير لقريش، فما حصل أصحابك منا على شعره ورضوا بمدافعتنا بالراح، ثم أقبلت في عير قريش حتى لقيت قومي ولم تلقنا، فأوقعت بقومي ولم أشهدها من وقعة، إلى آخر ما قال. ثم قالوا هنا في الحديث المشهور، قالوا وسار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة إلى قريظة، فحاصرهم أيضا 15 يوما، يعني رجع يمكن الأحد وذهب مباشرة، أو إنها مباشرة لمعروف سيت إلى أن خبره، ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلونا من ذي الحجة سنة 5، يعني الآن سنة 5 على وشك النهاية، فيها أحداث هائلة. استخلف على المدينة بن أم مكتوم. قالوا لما انصرف المشركون عن الخندق خافت قريضة خوفا شديدا، بنو قريضة، وقالوا محمد يزحف إلينا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتالهم، حتى جاء جبريل عليه السلام، وكانت امرأة نباش بن قيس أحد الزعمان قد رأت، والمسلمون في حصار الخندق، قالت أرى الخندق ليس به أحد، وأرى الناس تحولوا إلينا ونحن في حصوننا، وأرى أن قد ذبحنا ذبح الغنم، فذكرت ذلك لزوجها، فخرج زوجها فذكر الرؤيا للزبير بن باطة، فقال الزبير، هذا بالذات كل اللي في التاريخ وفي هذا الزبير إلا هذا الزبير، فقال الزبير ما لها لا نامت عينها، تولي قريش ويحصرنا محمد والتوراة، ولا ما بعد الحصار أشد منه، عرفوا أنه القتل. قالوا فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق دخل بيت عائشة رضي الله عنها، فغسل رأسه واغتسل ودعا بالمجمرة ليتجمر ويتطيب، قد صلى الظهر، فأتاه جبريل عليه السلام على بغلة عليها رحالة، أي سرج من جلود لا خشب فيها، وعليها قطيفة، وعلى ثناياه النقع عليه السلام جبريل، أثار الغبار على ثناياه، فوقف عند موضع الجنائز اليوم ونادى عذيرك من محارب. الله ما أحسن التعبير، هذا التعبير عربي صرف، يعني من يعذرني من هذا المحارب، عذيرك من محارب، هذه حتى موجودة في الأشعار، في أشعار المتنبي، عذيري من فلان. طيب ما نقطع الحديث. فنادى عذيرك من محارب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا لما سمع صوت جبريل، فقال جبريل عليه السلام وهو على بغلته وعليه الغبار وعليه القطيفة، على البغلة القطيفة، ألا أراك وضعت اللأمة؟ إن الملائكة لم تضعها بعد، لقد طردناهم إلى حمراء الأسد، يعني الكفار، وإن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم. الله أكبر. ويقال جاء على فرس أبلق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودفع إليه اللواء، وكان اللواء على حاله لم يحل من مرجعه من الخندق، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن في الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والدرع والمغفر والبيضة من فوق المغفر، وأخذ قناة بيده وتقلد الترس وركب فرسه وحف به أصحابه وتلبسوا السلاح وركبوا الخيل، وكانت 36 فرسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاد فرسين وركب الثالث، ويقال له الثالث اللحيف، فكانت 3 أفراس معه، فجعل علي على فرس، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي على فرس، وفي بني عبد مناف عبد عثمان بن عفان فارس، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة فارس، وعكاشة بن محصن الأسدي فارس، وسالم مولى أبي حذيفة، والزبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو بكر الصديق، وطلحة بن عبيد الله، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مخرمة، وأبو عبيدة بن جراح، أكثر العشرة أو كل العشرة كلهم على خيل، ومن الأوس سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، ومحمد بن مسلمة، وأبو نائلة سلكان، وسعد بن زيد، ومن بني ظفر قتادة بن النعمان، ومن بني عمرو بن عوف أهل قباء، عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وثابت بن أقرم، عبد الله بن سلمة، ومن بني سلمة الحباب بن المنذر بن الجموح، ومعاذ بن جبل، وقطبة بن عامر بن حديدة، ومن بني مالك بن النجار عبد الله بن عبد الله بن أبي الرجل الطيب الطاهر، ومن بني زريق رقاد بن لبيد، وفروة بن عمرو، وأبو عياش، ومعاذ بن رفاعة، ومن بني ساعدة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقال عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه صلى الله عليه وسلم في أصحابه والخيل والرجالة حوله، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من بني النجار بالصورين، الصورين أقصى البقيع مما يلي طريق بني قريظة، فيهم حارثة بن النعمان، هذا جاره رضي الله عنه، هذا اللي قال عليه الصلاة والسلام استحيت من حارثة من كثر ما ترك لنا منازل، كانت أكثر المنازل حول المسجد لحارثة، هذا كل ما استحدث النبي صلى الله عليه وسلم زوجة خرج من بيته قال يا رسول الله هذا البيت لك، وحتى قال استحيت من حارثة رضي الله عنه، ذكرنا التراجم. قال: فمر بنفر من بني النجار بالصورين فيهم حارثة بن النعمان قد صفوا عليهم السلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، دحيها الكلبي، مر الآن على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من استبرق، فأمرنا بلبس السلاح، فأخذنا سلاحنا وصففنا وقال لنا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن، فطلعت يا رسول الله. قال حارثة: فكنا صفين، سبحان الله. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل. فكان حارث بن نعمان هذا يقول: رأيت جبريل مرتين في الدهر، يوم الصورين ويوم موضع الجنائز يوم رجعنا من حنين، وسيأتي خبرها. قال: فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، هي من أحياء المدينة، فنزل على بئر أو بئر أنا أو بئر كذا، يعني اسمها كذا بئر أنا، من آبار بني قريظة، أسفل حرة بني قريظة، يعني هم ملتصقين بالحرة أسفل الحرة. وكان علي رضي الله عنه قد سبق في نفر من المهاجرين والأنصار، منهم أبو قتادة. قال أبو قتادة: انتهينا إليهم فلما رأونا أيقنوا بالشر، وغرز علي رضي الله عنه الراية عند أصل الحصن، استقبلونا في صياصيهم يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال أبو قتادة: سكتنا وقلنا: بيننا وبينكم أعظم من الشتم، بيننا وبينكم والله السيف. وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه علي رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني، أمر أبو قتادة، أن ألزم اللواء، فلزمته. وكان علي يكره أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاهم وشتمهم له ولأزواجه، يمكن حتى يتكلمون في الأعراض ويتكلمون في كل شيء يهود. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وتقدمه أسيد بن حضير، فقال أسيد: يا أعداء الله، لا نبرح حصنكم حتى تموتوا جوعا، إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر. قالوا: يا ابن الحضير، نحن مواليكم دون الخزرج، نحن مواليكم دون الخزرج، يعني في الجاهلية كانت قريظة مع الأوس. قال: وخاروا وهنوا لما سمعوا كلام أسيد، والله أنه أسد، هذا أسد أسيد، أسد الكتائب. يا أعداء الله، لن نبرح حصنكم حتى تموتوا جوعا، إنما أنتم كثعلب في جحر. قال: وخاروا وقالوا: أين العهد؟ نحن مواليكم دون الخزرج. قال أسيد: لا عهد بيني وبينكم ولا إل، هذا يفسر القرآن، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد بيني وبينكم ولا إل. ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وترسنا عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا إخوان القردة والخنازير، يا عبدة الطاغوت الطواغيت، أتشتمونني؟ قال: فجعلوا يحلفون بالتوراة التي أنزلت على موسى ما فعلنا، ويقولون: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا، ما كنت جهولا. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم الرماة من أصحابه. تقول عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها الإمام الكبير سعد بن أبي وقاص، هذا أرمى العرب، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، تقدم فرمهم. فتقدمت حيث تبلغهم نبلي، ومعي نيف على الخمسين من الرجال. قال: فرميناهم ساعة، كأن نبلنا مثل الجراد، مثل الجراد. قال: فانجحروا فلم يطلع منهم أحد، وأشفقنا على نبلنا أن يذهب، فجعلنا نرمي بعضها ونمسك بعضها. وكان كعب بن عمرو المازني كان راميا، يقول: رميت يومئذ بما في كنانتي حتى أمسكنا عنهم بعد أن ذهبت ساعة من الليل. قال: وقد رمونا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على فرسه عليه السلاح وأصحاب الخيل حوله، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفنا إلى منزلنا وعسكرنا فبتنا تلك الليلة، عسكر الجيش. وكان طعامنا تمرا بعث به سعد بن عبادة، أحمال تمر. إذا جاء السخاء اللي ما يطيقها آدمي ستجد سعد بن عبادة يرسل للجيوش، يطعم الجيوش كلها ويلحقها بالجزر، الآن بيرسل الألبل، أول شيء يرسل التمر ثم يرسل الألبل، أحمال تمر. قال: فبتنا الجيش كله نأكل من تمر سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يأكلون تلك الليلة من ذلك التمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الطعام التمر، نعم الطعام التمر، فيه كل المعادن، فيه كل الفيتامينات، ولا يكلفك لا مؤونة ولا طحن ولا عجن ولا خبز ولا شيء، ويكفيك سبحان الله، فيه الطاقة وفيه طعام. يقول: طعام الفقير وحلو الغني وزاد المسافر والمغترب. قال: واجتمع المسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، والله إن منهم من لم يصلي حتى جاء بني قريظة، ومنهم من قد صلى في الطريق، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عاب على أحد صلى ولا أحد لم يصلي حتى بلغ بني قريظة، ما عاب عليه. لكن الصواب مع اللي صلوا، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد التحفيز فقط، والله أعلم. لكنه ما عاب الطائفتين، وأنا يظهر لي والله أعلم أن الطائفة التي ما صلت إلا بعد العشاء إنهم القلة، والكثرة هم اللي صلوا الصلاة في وقتها وبادروا، عرفوا مراده يعني. قال: ثم غدونا عليهم بسحرة السحر، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة وعبأ أصحابه، فأحاطوا بحصونهم من كل ناحية، فجعل المسلمون يرامونهم بالنبل وبالحجارة، وجعل المسلمون يعتقبون يعقب بعضهم بعضا، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم يراميهم حتى أيقنوا بالهلكة. قال عبد الله بن عمر من رواية نافع: كانوا يراموننا من حصونهم بالنبل وبالحجارة أشد الرمي، وكنا نقوم حيث تبلغهم نبلنا. وقال محمد بن مسلمة: حصرناهم أشد الحصار، لقد رأيتنا يوم غدونا عليهم قبل الفجر، فجعلنا ندنو من الحصن ونرميهم من كثر، ولزمنا حصونهم فلم نفارقها حتى أمسينا. وحظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى الصبر، ثم بتنا على حصونهم ما رجعنا إلى معسكرنا. سبحان الله، محمد مسلمة هذا تجد في أول الصفوف. قال: وحظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى الصبر، والله ما رجعنا إلى معسكرنا، بتنا على الحصون حتى تركوا قتالنا وأمسكوا عنه، وقالوا: نكلمكم نكلمكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأنزلوا نباش بن قيس سفيرا، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، وقال: يا محمد، ننزل من حصوننا على ما نزلت عليه بنو النضير، لك الأموال ولك الحلقة والسلاح، وتحقن دماءنا، ونخرج من بلادك بالنساء والذراري، ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة، كما فعلت مع بني النضير. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية، ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل، فقط الرؤوس والنساء والذرية. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مرة ينزلون يعني حتى ممكن النساء والذرية تنازلون عنهم. فقال: لا، إلا أن تنزلوا على حكم، تفتحوا الحصن وتنزلون كلكم على حكم، ما أحكم فيكم. فرجع نباش إلى أصحابه بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب بن أسد: يا معشر بني قريظة، والله إنكم لتعلمون أن محمدا نبي الله ورسول الله، والله ما منع من الدخول في دينه إلا الحسد للعرب، إذ لم يكن نبيا من بني إسرائيل، والأمر حيث جعله الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ولقد كنت كارها لنقض العهد، وكنت كارها لنقض العقد، ولكنه البلاء وشؤم هذا الجالس علينا وعلى قومه، وقومه كانوا أسوأ منا، هكذا أسوأ منا، وبعضهم قال أشوى منا، يعني أخطأتهم الضربة، لكن يعني ضربت بعضهم اللي هو المال فقط وسلمت الرؤوس. هو جالس حي يسمع، قال هذا الجالس المشؤوم. الآن آخر سهم في كنانة كعب بن أسد: والله لا يستبقي محمد رجلا واحدا إلا من تبعه، إن نزلنا على حكمه السيف. أتذكرون ما قال لكم ابن خراش حين قدم عليكم؟ تقدم خبره، قال هذا ابن الهيبان أيضا، هو نفسه أو اثنين، ابن الهيبان وابن خراش، قال: تركت بلاد الخمر والخمير وجئت والتأمير، وجئت إلى بلاد السقاء والتمر والشعير أو السقاء، يعني تركت الشام والخيرات والأنهار الجارية والخمر والخمير، وجئت إلى التمر والشعير والجهد والجوع. فقالوا: وما ذاك؟ لماذا تركت الخير وجئت إلى الجوع في بين الحرتين؟ قال: سيخرج من هذه القرية نبي، فإن خرج وأنا حي اتبعته ونصرته، وإن خرج بعدي فإياكم أن تخدعوا عنه، فاتبعوه معشر يهود، وكونوا أنصاره وأولياءه، قد آمنتم بالكتاب قبله أو الكتابين الأول والآخر، تكونون قد آمنتم بالكتابين التوراة والقرآن. قال كعب: فلكم عندي رأي يا قريظة، تعالوا نتابعه ونصدق ونؤمن به، فنأمن على أنفسنا وعلى دمائنا وأبنائنا ونسائنا وأموالنا، ونكون بمنزلة من معه من أصحابه. هذا والله الرأي، آخر رأي في كنانته. لكن اليهود قالوا: لا نكون تبعا لغيرنا، نحن أهل الكتاب وأهل النبوة، أنا أكون تبعا لغيرنا. فجعل كعب يرد عليهم الكلام والنصيحة لهم: يا قوم، آخر شيء، آخر محاولة، ستقتلون، محمد لن يبقي إلا من اتبعه، تقاتلونهم أو يسلمون؟ قالوا لا نفارق التوراة ولا ندع ما كنا عليه من أمر موسى. قال بقي عنده سهم آخر، فقال هلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا بأيدينا ثم نخرج في أيدينا السيوف لا محمد وأصحابه، فإن قتلنا قتلنا وما وراءنا أمر نهتم به، وإن ظفرنا فلعمري لنتخذن النساء والأبناء، إن هي إلا ليلة يجامع الرجل المرأة فتأتي بابن غير ابنه. فتضاحك حيي بن أخطب ثم قال، تضاحك يعني يتصنع الضحكة، ما ذنب هؤلاء المساكين؟ وقالت رؤساء اليهود الزبير بن باطه معه، ما في العيش خير بعد أبنائنا ونسائنا. طيب قال فواحدة قد بقيت من رأي لم يبق غيره، الله أنه حاول هذا كعب بن أسد، أول من يقتل هو، وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. قال واحدة قد بقيت من الرأي لم يبق في كنانة غيرها، فإن لم تقبلوها فأنتم بنو استها، أنتم بنو استها. قالوا ما هي؟ قال الليلة السبت، وبالحرى أن يكون محمد وأصحابه آمنين لنا فيها أن نقاتله فنخرج، فلعلنا أن نصيب منهم غرة. قالوا نفسد سبتنا وقد عرفت ما أصابنا فيه. قال حيي قد دعوتك إلى هذا وقريش وغطفان حضور السبت اللي فات، فأبيت أن نكسر السبت، فإن طاعتني يهود فعلوا، فصاحت اليهود من كل مكان لا نكسر السبت لا نكسر السبت. قال نباش بن قيس كيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أن أمرهم كل يوم يشتد؟ كانوا أول ما يحاصروننا إنما يقاتلون بالنهار ويرجعون في الليل، فكان هذا لك قولا لو بيتناهم، هم الآن يبيتون الليل ويظلون النهار، أي غرة نصيب منهم؟ يعني الصحابة كل ما لهم الآن في زود، ذهب جهد الخندق وتراجعوا عافيتهم من أول الحصار، حصار قريضة كان فقط الليل ويبيتون في النهار، النهار ويبيتون في الليل يرجعون إلى المعسكر، الآن لا ليل ولا نهار. ثم قال هي ملحمة وبلاء كتب علينا، اختلفوا وسقط في أيديهم اليهود وندموا على ما صنعوا ورقوا على النساء والصبيان، وذلك أن النساء والصبيان لما رأوا ضعف أنفسهم تهالكوا، فبكى النساء والصبيان فرقوا عليهم. سبحان الله كثير منهم سيسلم، النساء والصبيان، ريحانة، كعب القرظي. فقال ثعلبة بن سعية أو بن سعية وسيد بن سعية وأسد بن عبيد عمهم، يا معشر قريظة والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وإن صفته عندنا، وحدثنا بهذا علماؤنا وعلماء بني النظير، هذا أولهم حي بن أخطب كان العلماء، لا هذا أولهم حي بن أخطب كان مع جبير بن الهيبان أصدق الناس عندنا في دينه، وبعضهم يقول مطلب بن الهيبان. قال هو خبرنا بصفته عند موته، قالوا لا نفارق التوراة، فلما رأى هؤلاء النفر إباءهم، هذا ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، نزلوا في تلك الليلة التي في صبحها نزلت قريضة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. سبحان الله، ثعلبة وأسيد وأسد، هذه السعادة سبحان نزلت تلك الليلة عليهم. قال فأمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وقال أنتم منا وفينا، يا سبحان الله الإسلام هذا. قال عمرو بن سعدة وهو رجل منهم، يا معشر يهود إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه، ألا تنصروا عليه أحدا من عدوه وأن تنصروه ممن دهمه، فنقضتم العهد الذي كان بينكم وبينه فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم، فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية، فوالله ما أدري أيقبلها أم لا. قالوا نحن لا نقر للعرب بخرج في رقابنا يأخذوننا به، القتل خير من ذلك. قال وأنا بريء منكم. وخرج عمرو بن سعدة تلك الليلة مع بني سعية، فمر بحرس النبي صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن مسلمة، فقال محمد بن مسلمة من هذا؟ قال عمرو بن سعدة، قال محمد مر، اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. فخلى سبيله فمر حتى أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات به حتى أصبح، فلما أصبح غدا عمرو بن سعدة، فلم يدر أين هو حتى الساعة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال ذلك رجل نجاه الله بوفائه، يعني ما يدرون هو أسلم وهو ذهب ما أراد الغدر، لكنه خرج مع آل سعية وبات في المسجد وأصبح ولا عاد يدرون عنه، ويقال إنه لم يطلع أحد منهم ولم يبادر للقتال. وفي رواية قال مر عمرو بن سعدة على الحرس فناداه محمد مسلمة من هذا؟ قال عمرو بن سعدة، قال محمد قد عرفناك، ثم قال محمد اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، يعني هذا رجل كريم وعثر خليه يروح ما من خل. وقال عكرمة لما كان يوم بني قريظة قال رجل من اليهود من يبارز، فقام إليه زبير بن العوام فبارزه، فقالت صفية واجدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما على صاحبه قتله، فعلاه الزبير فقتله، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. قال ابن واقد لم يسمع بهذا الحديث في قتالهم وأوراه وهل، وهم يعني، هذا كان في خيبر. السلام صحيح عكرمة هذا مولى بن عباس كثير الأوهام، ويحدث عنه بعد كريم عبد الكريم الجزري. وعن ابن المسيب قال كان أول شيء عتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي لبابة بن عبد المنذر، هذا سنقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.